بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن تقدم الخطبتين شرط لصحة صلاة الجمعة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فأمر الله بالسعي إلى ذكر الله من حين النداء. وقد تواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن يوم الجمعة خطب. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. متفق عليه. وقال بعض أهل العلم: إن الجمعة في الأصل 4 ركعات، فقامت الخطبتان مقام ركعتين منها. وعن عمر وعائشة رضي الله عنهما: قصرت الصلاة من أجل الخطبة فهما بدل ركعتين. وقد ذكر بعض الفقهاء للخطبتين شروطا لم يرد دليل باشتراطها. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: وأما اشتراط تلك الشروط في الخطبتين الحمد والصلاة على رسول الله وقراءة آية من كتاب الله فليس على اشتراط ذلك دليل. والصواب أنه إذا خطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة أن ذلك كافٍ، وإن لم يلتزم بتلك المذكورات. نعم، من كمال الخطبة الثناء فيها على الله وعلى رسوله وأن تشتمل على قراءة شيء من كتاب الله. وأما كون هذه الأمور شروطا لا تصح إلا بها، سواء تركها عمدا أو خطأ أو سهوا، ففيه نظر ظاهر. وكذلك كون مجرد الإتيان بهذه الأركان الأربعة من دون موعظة تحرك القلوب يجزئ ويسقط الواجب، وذلك لا يحصل به مقصود فغير صحيح. انتهى كلامه رحمه الله. مستمعي الأكارم، إن المتأمل للخطب في هذه الأيام ليسمع خطبا مرصعة بالسجع والإطناب وعلم البديع والإغراب، فلا ينتفع منها العامة ولا يتبع بها السنة، وصارت الخطب وكأنها مقالات أدبية يسعى فيها لإثبات القدرة على سبك العبارة وقوة البلاغة. ولا تعجب إن اقتصر الفهم على الخاصة من المتعلمين، مما أفقد أثر الخطب على القلوب. وتجد الخطباء بين مختصر مخل ومطيل ممل، ويسرد العبارات المجردة عن قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد طال العهد وخفي نور النبوة على الكثير، فرصعوا الخطب بالتسجيع والفقر وعلم البديع، فعدم حظ القلوب منها وفات المقصود بها. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. انتهى كلامه. فالخطبة أمرها في غاية الأهمية، وأبلغ بيان وأقوى حجة وأدمغ برهان هو قول رب العالمين وقول رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن القيم وغيره أن خطبه صلى الله عليه وسلم إنما كانت تقريرا لأصول الإيمان، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وذكر الجنة والنار وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته وما أعد لأعدائه وأهل معصيته، ودعوة إلى الله وتذكير بآلائه التي تحببه إلى خلقه، وأيامه التي تخوفهم من بأسه، وأمرا بذكره وشكره الذي يحببهم إليه، فيملأ القلوب من خطبته إيمانا وتوحيدا ومعرفة بالله وآياته وآلائه وأيامه ومحبة لذكره وشكره، فينصرف السامعون وقد أحبوا الله وأحبهم. أيها المستمع العزيز، لقد أعدت النظر كثيرا في خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأملت فيها مرارا، فما وجدتها تحوي هذا التسابق المسعور، هذا التسابق المسعور الذي ظهر مؤخرا لدى فئة من الخطباء في التكلف والتقعر في الخطب، بل ويختارون من العبارات أغربها ومن الألفاظ أقلها استعمالا ومن الموضوعات ما لا ينتفع منه المستمعون، حتى صارت الخطب موجهة لفئة معينة وحرم العامة من نفعها، فابتعدت الخطبة بذلك عن مقصودها. وقد سألت مرة أحد العامة عما فهمه من خطبة أحد الخطباء، فأجاب أنه لم يفهم سوى الدعاء، وهذا العامي ممن يتكلم بلسان عربي ويقرأ القرآن بطلاقة، فعجبا لمثل هؤلاء الذين يرتقون درجات المنابر وهم يرددون قول علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وبوب عليه البخاري: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. قال العيني رحمه الله: حدثوا الناس بما يعرفون، أي بما يفهمون، والمراد كلموهم على قدر عقولهم، ودعوا ما ينكرون ويشكل عليهم فهمه. وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، ومثله قول ابن مسعود رضي الله عنه، ذكره مسلم في مقدمة كتابه بسند صحيح، قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وذلك لأن الشخص إذا سمع ما لا يفهمه وما لا يتصور إمكانه يعتقد استحالته جهلا، فلا يصدق وجوده، فإذا أسند إلى الله ورسوله يلزم تكذيبهما. قلت: وأقل ضرر يمكن هو خروج المصلي بدون فهم، وقد أمر بالتبكير واستماع الخطبة، ففوته بذلك خيرا كثيرا. قال الشافعي رحمه الله: يكون كلام الخطيب مسترسلا مبينا معربا من غير نعي ولا تمطيط. وقال المتولي رحمه الله: وتكره الكلمات المشتركة والبعيدة عن الأفهام. وروى الحاكم في تاريخه بإسناده عن أبي قدامة عن النضر قال: سئل الخليل عن مسألة فأبطأ بالجواب فيها، قال: فقلت: ما في هذه المسألة كل هذا النظر؟ قال: فرغت من المسألة وجوابها، ولكني أريد أن أجيبك جوابا يكون أسرع إلى فهمك. وعن الربيع قال: سمعت الشافعي يقول: لو أن محمد بن الحسن كان يكلمنا على قدر عقله ما فهمنا عنه، لكنه يكلمنا على قدر عقولنا فنفهمه. فأيها الخطباء، كلموا الناس على قدر عقولهم، ولا تخاطبوهم على قدر عقولكم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.